وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا ربطنا على قلبها لتكون من وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما تعجزت ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد من دونهم امرأتين تذودان وبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرحاء أبونا شيخ كبير فسقي أبوها فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من الناس يسكون قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال ما خطبكما حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتكلم فاستقيلهما ثم تولى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد من تعشى فمن عياد وما أريد أن أشك عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. تقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيم المه الشهير والمقيم بصف ادريس مركز ديربني بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه ومحطات التلفزيون الكبرى لصاحبها الحاج الهادي سعد الشهير والمقيم بنوف طريف مركز السن اللويين بمحافظه التقاليه بخازن الفراشه الكبرى لصاحبها الحاج فوزي محمد عباس واولاده الشهير والمقيم بالعصايد مركز ديربني الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحج حسن مركز ديربني. إخوة الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.